على الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين، وهذا هو اللقاء 27. ما زلنا نستمع إلى سياقة الأناجيل، وكنا في إنجيل مرقس، وهو الإنجيل المنسوب إلى مرقس، بيحكي فيه التفاصيل اللي كانت في آخر حياة عيسى مع الحواريين. وبينا في المرات السابقة إن هذه الأناجيل ليست هي التي كتبت، لأن التي كتبت مفقودة الأصل في النسبة إلى مرقس أو لوقا أو يوحنا أو إنجيل متى. هذه نسخ عن نسخ عن نسخ، وكل نسخة كانت تكتب بخط اليد تحمل أخطاء إلى أن تصل إلى مرقس. وهذه الأربعة لا تعبر عن إنجيل عيسى عليه السلام، لأن إنجيل عيسى الحقيقي مفقود. هذه كتبت بعد قرابة القرن أو نص قرن القرن، بعد ظهور عقيدة بولس في الصلب والتثليث والفداء وغير ذلك من هذه الأشياء. وقلنا إن أفضل تعبير عن هذه الأناجيل عندما تقرأها هو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فيه مرية، فيه شك موجود داخل حتى الأناجيل. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعوا الله إليه. ده التعبير الحقيقي عن الواقع لما نقرأ الأناجيل سويا في هذا الموضوع. وإحنا أثرنا إن إحنا نسمع هذه الأناجيل ونقارن بينها وندقق، مع الاستعانة بكلام بعض الباحثين، ونقارن بما ذكره رب العالمين في القرآن حول هذه العقيدة. آخر حاجة كنا واقفين عندها وإحنا بنقرأ في القراءة إنجيل مرقس كتاب الحياة، والتوضيح اللي حصل في محاكمة عيسى وتقديمه إلى الموت. يسوع، الحكم على يسوع بالموت. آخر حاجة كنا واقفين عندها اللي هي مسألة سمعان القيرواني لما خذوه كده غصب عنه علشان يحمل الصليب. نسمع: حقل، وساروا به إلى مكان الجلجثة أي مكان الجمجمة، وقدموا له خمرا ممزوجة بمر فرفض أن يشرب. وبعدما صلبوه تقاسموا ثيابه مقترعين عليها لمعرفة نصيب كل منهم. وكانت الساعة 9 صباحا حينما صلبوه. نقف كده عند 9 صباحا ديت، نشوفها هنا بيقولوا فيها ايه. وكانت الساعة 9 صباحا حين صلبوه. أنا أذكر أن الأناجيل الثانية ذكروا فيها عدة أمور، بل إحنا وقفنا فيها في الآخر، وكانت فيها لبخة وحيرة في قضية الصلب. الساعة الستة عندهم في الإنجيل الثاني أو في لوقا أو أظن غيره، الساعة ستة معناها 6 ساعات من بداية النهار. يبقى معنى كده الساعة ستة عندهم الساعة 12 الظهر، هما كاتبين حتى بين قوسين 12 الظهر. 3 ساعات كمان هيبقى 9 توافق احنا في التوقيت اللي بيفسروه للناس الساعة 3. هنا بقى بيقول لك وكانت الساعة 9 صباحا. طب 9 صباحا دي تتحسب ازاي؟ على التوقيت العادي بتاعنا اللي احنا بنقول الساعة 9، يعني الساعة 9 اللي في ايدك حينما صلبوه، هيبقى الساعة 12 وقت الظهر اللي هي موافق الساعة 6. طب إذا كان ده الساعة 12، أمال بقى لما يجي العصر هيبقى الساعة 3، هيوافق كام الساعة كام؟ 3 بالليل. الدنيا هنا طبعا تناقضات غريبة وكلام عجيب، لو واحد قاعد يقرأ فيه ويقارن بينه هتلاقي المسألة تبقى واضحة. بس خلوها في بالكم لغاية ما نيجي نقرأ في الأناجيل الثانية وتشوفوا الساعات اللي هي مش ما هو الظبط عندهم أبدا. فبقولوا الساعة 9 صباحا حينما صلبوه، وكان عنوان تهمته مكتوبا ملك اليهود. ده العنوان التهمة انه اتهموه بانه هو ملك اليهود. ملك اليهود ايه؟ ان عيسى بيمثل اللي هيعيد ملك اليهود. يعني خلي بالكم تهمته ان هو ملك اليهود. طب ايه المشكله لما يكون هو نبي ورسول وجاء يعيد القوه والمجد لبني اسرائيل من خلال متابعتهم لنبي الله عيسى في المنهج، زي اتباع الانبياء والمرسلين لما ربنا سبحانه وتعالى بينصرهم، زي ما نصر موسى عليه السلام على فرعون، وبعد كده دخل موسى اللي بيمثل الاسلام وقتها ويوشع بعده في ان يبقى في ملك لبني اسرائيل موجود في فلسطين اللي هو للمسلمين. يعني بنو اسرائيل بيمثلوا الاسلام مش بيمثلوا اللي موجود الان من دوله اسرائيل. نفس الكلام فيما يتعلق بعيسى، جاء ليقاوم خراب بني اسرائيل الضاله، بعث لبني اسرائيل. انا بس عايز اوضح لك حكايه ملك اليهود دي. طيب اليهود كان ملكهم اللي موجود ساعتها الملك الروماني، ملك على الشعب كله. فاليهود وقعوا في عيسى على اساس ان هو جاي طالب حكم وسياسه علشان يضيع الملك بتاع الحاكم الروماني. اعتبروها تهمه، لكن هو في الحقيقه ممكن يبقى ملك اليهود وعلى عينهم وعلى راسهم لو جاء يدعو الى عوده السلطان لملك اليهود بمفهوم السيطرة والهيمنة اللي أخذوها من ملك سليمان عليه السلام لما انتشر، على إن ده حق لهم، وإن سليمان عليه السلام لا يمثل الإسلام ولكن جاء علشان يهيمن على العالم زي ما هيمن على العالم. وإحنا قلنا هيمنة سليمان على العالم كان هيمنة ابتلاء لسليمان عليه السلام على ان ربنا اعطاه الملك وسخره لله عز وجل. لكن يستحسن ان احنا نشير هنا اشاره فيما يتعلق بهذه المساله، لان هو ده اللي ماشي دلوقتي في مساله مكر اليهود. شوفوا يا اخوانا اللي ماشي دلوقتي، محاولات الفاتيكان بتوجيه يهودي محض ماسوني عالمي ان اليهود يسيطر على العالم، فهم ماسكين الاموال والشركات وكل حاجه. تقريبا هم اللي بيتحكموا في الاموال اللي بتتحرك عبر الدول، وهم برضو اللي بيتحكموا في الشركات الاقتصاديه، شركات الادويه والصحه، الاعلام بيتحكموا فيه، الاسلحه كلها برضو هم اللي بيتحكموا فيها لانهم اصحاب الاموال. بمعنى إن الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة كلها ماشية فيما يرضي اليهود. طب إيه اللي يرضي اليهود؟ إزاي يسيطروا على العالم كله ويبقى في إيديهم؟ الأمم المتحدة وسيلة، بس الوسيلة بقى اللي بنضحك بها علينا هو ما يسمى الآن بدين الإنسانية. يعني إيه دين الإنسانية؟ أولاً كل إنسان ما يقدرش يعيش إلا وعنده عقيدة. ما فيش حاجة اسمها إنسان زي إنسان في كل شيء، لا، الإنسان ده كرمه الله عز وجل زي ما ربنا قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإحساس بتاع الإنسان ومشاعر الإنسان وحقوق الإنسان كإنسان ربنا كرمه أصلا، دي مش محتاجة الكلام. لكن منحة التكريم دي ما يبقاش تكريم إلا إذا قام بالدور الذي أراده الله منه في هذه الحياة. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره. فاللي هيكفر بربنا سبحانه وتعالى ويسير خلف الشيطان لوسيفر ويعظم فيه ويعصي الله عز وجل ولا يوحد الله ولا يعبد الله وحده ولا يكن مسلما لله عز وجل، فهذا الشخص هو اللي أهان نفسه. فما أقدرش أقول دلوقتي ده إنسان وده إنسان وده يهين نفسه ويكفر بالله عز وجل وعامله معاملة اللي ربنا كرمه، وإلا يبقى ده نوع من السفة. فدلوقتي بيحاول يمحي قضية الدين في التمييز، فيبقى المؤمن زي الكافر سواء في الإنسانية. لا، مش ممكن، ولا هم بيتعاملوا مع الناس كده. هم بيمصوا دماء الناس وخيرات الناس وبيعملوا فيهم الأفاعيل وبيمسحوا هويتهم وبيعملوا فتن في بينهم، والأسلحة اللي بيصنعوها بيصدروها عشان يعني تقتل ملايين من المسلمين تحت مسمى ان ده حق مشروع لهم. فطالما هم اللي بيسيطروا يبقى مطلوب من كل الناس ان يقول لك خليك متسامح. وانا شايف واحد مفتري بيسوق العالم بالسياط، ماسك كرباج وقاعد بيضرب في البشر كلهم، وقاعد يعني يمسح عقيدة الناس في الأرض تحت مسمى الإنسانية. فيجي البابا ويجي اليهود يحركوا كل الاتجاهات الوثنية اللي في العالم كلها على المسلمين ويقول لك خليك متسامح. أنا متسامح في التعايش معاك، لكن ما تمسحش هويتي ولا تمسح أمتي. فهو عايز المسلم يكفر بالله عز وجل ويبقى عنده الحرية في الكفر عادي، بحيث ان الامه كلها تضيع. طب احنا قيمتنا ايه؟ هيبقى قيمتنا ايه اللي ما يتنبه حكام المسلمين اللي موجودين دلوقتي الى هويه الامه نفسها كامه مسلمه مترابطه في عقيدتها وتقويه عقيده الامه في انتمائها لهذا الدين؟ هتضيع على طول. ليه؟ كل بلد هيبقى لوحده. طب هويه المصري ايه؟ يبقى بلا هوية. لك كفاية بس الانتماء للأرض وانتماء للوطن، والجزائري انتماء لأرضه، والمغرب انتماء لأرضه، والسعود انتماء لأرضه، والإمارات انتماء لأرضه، وانت ماشي كده. طب وبعدين انت هويتكم ما الذي يجمعكم؟ ما الذي يوحدكم؟ ولحنا ناس عندنا إنسانية. طب خدوا على دماغكم بقى بتوع الإنسانية، يستغلوا شعوبنا آخر استغلال. وفي المقابل الإخوان اللي عندهم مشروع حسن البنا حطه على إنه يسيطر على العالم كله ويسيطر على الدول كلها باسم الإسلام، لا يمثل المشروع الحقيقي للأمة. المشروع الحقيقي للأمة إن رؤساء الدول يجتمعوا فيما بينهم ويقووا أمتهم من خلال التركيز على الحفظ على هويتهم الإسلامية، لأن أنت ما عندكش رابط تاني، ما عندكش بديل. إن ما كانش الإسلام اللي هيجمعك، ما فيش بديل هيجمعك تاني. ايه البديل اللي هيجمع؟ انسانية. انا استفدت ايه بحكاية ان يبقى دين الانسانية هو المسيطر؟ الثقافة الغربية بتغزوني، بتضيع هوية ولادي، هوية بلدي، هوية امتي. انا هحارب اليهودي ليه اذا كنت انا ماشي على ثقافته على طريقته؟ فلما يجي هو يحاربني هقول انا دافع عن ارضي. طب دافع عن ارضك، والتاني ولكن هدافع عن ارضي وماليش دعوه بغيري، والتالت خلاص هياكلوهم واحد واحد. اكلوا سوريا واكلوا ليبيا واكلوا هذه البلاد واحده واحده كده لغايه ما تبقى انت لوحدك ياكلوك في الاخر ويقرقشوك كمان. هذا دين الانسانيه اللي بيسعى اليه اليهود. ساعتها بقى اليهود لما يسيطروا على العالم كله وهم اللي ماسكين الامم المتحده وماسكين العالم كله، القدس عاصمة إسرائيل. كل الدول قالت لا، وكلام إسرائيل اللي مشى وكلام أمريكا. وإحنا ما نفهمش، ما عندناش وعي نقدر نغرسه في شعوبنا وفي ولادنا بحيث يبقى انتمائنا هو اللي يظهر وكلمتنا يبقى قوية. لا خلاص، هيبقى اليهود هيعيدوا مجدهم تاني ويبنوا الهيكل مش عشان يرفعوا دين الإنسانية ولا سمة القبيل، بل هيفرموا الإنسانية فرم. هم دلوقتي بالتعبير الفلاحي كده بيحرطم كل البلاد إسلامية وغير إسلامية، بيضيعوا ثقافتها تماما على أساس إن الأمم دي كلها تبقى أرض محروطة كده، يقصبوها ويظبطوها ويعملوها. الفلاحين فاهمين الحتة دي كويس جدا. بعد ما يحرطوا الناس دي كلها حرط كده ويحرثوا الأرض حرفا، ازرعوها بقى زي ما انتوا عايزين يا يهود. ما حدش هيقول اليهود لا، ولا هيقدر، واللي هيخالف اليهود هو اللي هيبقى في قمة الذل وقمة الافتقار، لأنه هو تخلى عن دينه أصلا ولم يتعزز بالله عز وجل. النقطة دي هي أساس الحروب القادمة كلها. وبهدوء كده بتسلم انت نفسك وبتسلم بلدك ودينك وأرضك وعرضك وعيالك كلهم لليهود، تفضلوا اعملوا فيهم اللي انتوا عايزين. فتصبح دولنا كده وأولياء أمورنا ما حافظوش على الأمانة، وساعتها هتنهار وهتيجي على دماغهم قبل دماغنا احنا. عشان كده احنا بننصح ونقول احذروا ان تضيعوا هوية أمة وثقافة أمة شرفها الانتماء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى لقصة ملك اليهود. التهمة اللي جه فيها عيسى عليه السلام أو اللي حطوه على رأس عيسى على حسب زعمهم إن ده بيحاكم بالموت، إن ده ملك اليهود، وصلبوا معه للصيد. على فكرة حكاية الملك لله عز وجل يؤتيه لمن يشاء، وبالرغم من ان اليهود بيعملوا كل تدابير ابليس عشان هو في الحقيقة اللي بيسيطر عرش ابليس مش عرش اليهود، لان اليهود هم ابليس واحد ما يفرقوش حاجة. لوسيفر الشيطان اللي هم بيقدسوه، بتقدسوا الماسونية ونوادي الروتري وكل اتباع الصهيونية والماسونية كلهم تبع الشيطان وعبادة الشيطان ورفعة الشيطان، فبيستعبد الشعوب بالجنس وبيستعبد الشعوب بالمال وبيستعبد الشعوب بالأهواء لغاية ما يضيعوا هوية الأمم كلها كده اللي مبسوط إبليس أو. فهنا التمهيد اللي بيحصل في دين الإنسانية تمهيد لإبليس. إبليس هو اللي بيشتغل، هو اللي بيخطط مع جنوده من اليهود وأتباعهم من النصارى وأتباعهم من المشركين الملحدين اللي موجودين في الشرق والغرب اللي بلا هوية وبلا دين. لكن أتباع الرسل الأنبياء كلهم اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، اللي حق كلهم السيادة، هي السيادة في النهاية هتبقى طبعا زي ما انتم عارفين علو منهج، إن الساعة هتقوم بعدها عندما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي خلف المهدي المسلم اللي من نسل النبي عليه الصلاة والسلام اللي لسه هيتخلق، مش اللي موجود دلوقتي بتاع العسكري بتاع الشيعة، برضو ده لعب القذر بتاع الشيعة. لكن الفترة اللي ما تسبقها، الفترة اللي تسبق هذا الملك اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه في حرب اليهود، إن المسلمين حيضيعوا وحيصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن. خلي بالكم النقطة دي، بتنقض عرى الإسلام عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة، تتداعى الأمم علينا كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، يدرس وش الإسلام أو ثوب الإسلام بيبدأ يروح منه حتة بحتة بحتة لغاية ما الناس نفسها ما تعرفش تميز أحكام دينها ولا تعرف عن دينها حاجة بسبب التجهيل والتغييب للوعي اللي بيحصل من خلال القنوات الفضائية اللي احنا بنشوفها دلوقتي، حيث المسلم حتى مش عارف اسم النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم محمد. طيب اسم أبوه إيه وأسماء بعض الصحابة إيه، أو حتى يعرف عن دينه إيه، ما يعرفش أي حاجة خالص. شوية بشوية بتضيع الأمور لغاية ما تصل إلى أمة بلا هوية اللي بيسموها أمة الإنسانية. وعلى فكرة الفكر ده أول من سعى لتخريبه كان ابن عربي، ونشره نشر واسع في الطرق الصوفية اللي موجودة في العالم الإسلامي، لما ضيع هوية الأمة الإسلامية تحت مسمى حلول الاتحاد وحدة الوجود هو وابن الفارض. الوقت بيعاد مرة أخرى، وبان لنا وتأكد لنا أن شغله من السابق كان شغله كله مبني على مكر يهودي خبيث. لكن المسلم العاقل الواعي هيفهم ويحافظ على دينه بقدر ما يستطيع ويتقي الله عز وجل، لأن هيضيع في على الأقل أنت اثبت موقف تقول يا رب أنا ما سرت معهم، أنا حافظت على ديني، تبعت نبيي، كنت عامل بناء في أمتي مش عامل هدم، لم أسر مع الخوارج، لا مشيت مع الخوارج ولا مع المرجئة ولا مع الشيعة ولا مع الصوفية ولا مع الملة غير ملة الإسلام، يهودية أو نصرانية أو بوذية أو ما شابه ذلك، أنا حافظت على اتباع هذا الدين حتى ألقى الله عز وجل. وكل واحد مسؤول عن رعيته، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كده تطلع من الدنيا بسلام إن شاء الله عز وجل وربنا ينجيك. عشان كده إحنا بنحاول نبين للناس إن موضوع الإنسانية اللي بيتكلموا عنه إن كان القصد منه التعايش بين الناس بحيث يكون هم في كنائسهم ونحن في مساجدنا وعايشين في وطن واحد فأهلا ومرحبا، حوار ليعرف الحق والباطل بين الإسلام والنصرانية وبين الإسلام وأفكار الأخرى أهلا ومرحبا. إنما إذا كان القصد أن يتنازل المسلمون عن دينهم تحت عن دينهم تحت مسمى الإنسانية، ولا يتنازل النصراني قيد أنملة، ولا يتنازل اليهودي قيد أنملة، ويبقى هو لهم السيادة وهم اللي راكبين العالم وسيئين الناس بالظلم وحق النقد الفيتو، ويبقى القدس تبقى عاصمة لهم غصبا عن العالم كله، واحنا قاعدين نقول دي الإنسانية، يبقى احنا بنستعبط بقى، او احنا مش عارفين، او وصلت بنا الزلة والمهانة الى ان احنا نرضى بمثل هذه الامور. لك والله عشان خاطر نعرف نعيش، عيشة ايه بقى؟ عيشة ايه؟ احنا كلنا هنموت، فنموت بعزة وشرف وكرامة احسن ما نحيا بزلة وإهانة. طولت في الحتة دي شوية لكن مهمة طبعا، لازم الناس تعرفها وتاخد بالها منهم ومن أفكارهم ومن ألعبهم واللي بيحصل في المكر العالمي بالأمة الإسلامية وببلادنا الإسلامية، وإزاي عايزين يغربونا ويمسحوا هويتنا من خلال مجموعات إعلامية وتحركات تحركوا فيه. لا يهدؤون لا يهدؤون لا يهدؤون ليل نهار، يفسدون أيامنا وصلواتنا وعباداتنا من خلال كم هائل من البرامج والقنوات اللي تزع في رمضان وغير رمضان، والام بي سي وروتانا والقنوات الأفلام السيما وغيرها وغيرها، وشبكات التلفزيون اللي موجودة في كل أنحاء العالم، غير كده بقى شبكة النت والفيسبوك والواتساب ومش عارف انستجرام، كل الكلام ده كله القصد غسيل أدمغة، حرث بيحرطهم زي ما بيقولوا كده، بيحرطوا في العقول البشريه بحيث يخلوا البشريه كلها سواء صالحه لاي فكره تغرس فيه من اليهود. ودلوقتي زي ما انتم شايفين الكل بيبني في الايه، في القدس عاصمه لاسرائيل والقدس وافكار اليهود ما بتنزلوش عنها لحظه ابدا، بيضيعونا الاول وبعد كده هم يشتغلوا علينا بقى، وهو قد شايفين العالم ماشي ازاي، يعمل عملته يبقى احنا الغلطانين، يعتدوا علينا ويخربوا بلادنا ويعملوا فتن وثورات، وبرضه مطلوب مننا احنا نبقى متسامحين. خليك متسامح، خليك انت ايه، انا متسامح في ايه بس؟ هو انا غلطت في حقك في ايه عشان تيجي تخرب بلدي وتجند ناس ما عندهاش ضمير من عندي علشان يخربوا بلدي؟ سبحان الله، أمر عجيب وغريب. صلبوا مع المسيح للصين كما يقول مرقس. عنوان تهمته مكتوبا: ملك اليهود. وصلبوا معه للصين واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره، فتمت الآية القائلة: وأحصي مع المجرمين. الآية بتقول وأحصي مع المجرمين، آية إيه اللي بيقولوا فيها وأحصي مع المجرمين؟ بيقول لك في 29: وصلبوا معه للصين، أهو واحد عن يمينه وواحد عن يساره، فتمت الآية القائلة وأحصي مع المجرمين. فقاموا جايبين كلمة من العهد القديم وقال لك هو ده اللي قاله العهد القديم عشان يصدقوا حكاية إن عيسى عليه السلام صلب مع مجرمين. وكان المرة يشتمون وهم يهزون رؤوسهم قائلين: آه يا هادم الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك كنت من على الصليب. لم يكن المسيح قد قال إنه سيهدم هيكل سليمان ويبنيه، بل كانت هذه كلمات شهود الزور عليه، على حسب ما بتصور الكلمات اللي في إنجيل مرقس. لكن مين بقى اللي يحصى مع مجرمين؟ عيسى؟ هل انتوا عندكوا آية بتقول الكلام ده؟ ولا انتوا جايبين انتوا على مزاجكوا عشان تحطوها عشان يؤيد مثل هذا الكلام؟ ودي كلها يقول لك وهذا ما جاء في نبوة كذا وهذا ما جاء في نبوة كذا عشان يوحي على ان عقيدة الصلب ديت وان المسيح سيصلب كانت موجودة عند كل الانبياء. ابدا، دي لعبة مكشوفة. الانبياء جميعا ما قالوا بان عيسى سيصلب ابدا. انا المرة يشتمونه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: ها يا هادم الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. كذلك كان رؤساء الكهنة أيضا يسخرون منه مع الكتبة قائلين بعضهم لبعض: خلص غيره وأما نفسه فلا يقدر أن يخلص. طيب، هو هنا طبعا ده دليل على أن الشخص المصلوب ما هوش عيسى. ليه؟ لأن عيسى إن كان رب وسايب الناس تكتفه يبقى تمثيلية قذرة، وإن كان نبي وقدر يعمل كل المعجزات دي ما يقدرش يحمي نفسه عشان يسيبوه يكتفوه التكتفة المرة دي ويضربوه الضرب ده. برضو الكلام هنا لا هو نبي ولا غيره، لكن هو فعلا عيسى عليه السلام ما حدش قدر يوصل. ليه؟ لان اللي كان مصلوب مش عيسى، اللي كان مصلوب واحد تاني، والقرائن والاحوال بتؤكد هذا. من خلال ما تقرا الروايه يقول لك لا ده مش عيسى اللي مصلوب. كبير الحواريين بطرس ما رضاش يعرفه خالص، لكن انا مش عارفه، يا اما جبان يا اما فعلا مش عارفه. وطبعا كل انه تقول عليه جبان ديت صعبه شوي، لكن تقول عليه انه مش عارفه صحيح، لان فعلا هو مش عارفه، ده ما كانش عيسى عليه السلام. هم قالوا خلص نفسك، راح خلص نفسه ازاي؟ في المحاكمه اتكلم ما بيتكلمش، اعمل ايه قدام هيرودس، وهيرودس اللي ما ذكروش قصته في مرقس، في مرقس ما ذكروش القصة، لا قال لهم آية ولا معجزة ولا أي حاجة من هذه الأشياء. لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل من على الصليب لنرى ونؤمن. طيب، هو لو كان فعلا عيسى المصلوب والناس كلها هتؤمن لو نزل وما قدروش عليه، كان دخل الناس دي كلها في الدين ومشوا وراه وكسبهم لصفه، ولو قال لهم على اي حاجه بعد كده هيصدقوه. لكن هم عايزين يلفقوا هذه العقيده على اساس ان الصلب هو مصير الاله الواحد الاحد او ابن الله، على ان ده المسيح هو ابن الله. وطبعا مراته يا عيني ما كانتش موجوده ساعتها، تعالى الله عن قولهم، لان ام عيسى كانت حيه ساعتها وما كانتش موجوده. سايب ابنها كده يتعمل فيه كده؟ وهي ام الاله، وام الاله ما تقدرش تخلص ابنها. الاله الصغنون يعني حاجه فعلا غريبه في المعتقد. نكمل. وعيره ايضا اللصان المصلوبان معه، قالوا يعني ما تخلص. وبعدين هم فصلوا تفصيل تاني وغريب موجود في انجيل يوحنا او انجيل متى في اللي عيروه. واحد بيقول له ما يا اخي خلص نفسك وخلصنا، اما انت ابن الله وانت ملك اليهود. واحد تاني يقول لك يا عم ده اتصلب وهو بريء، هو كمان اللي جنبه الناحيه التانيه، وخدنا معاك يا رب وانت طالع وخلينا معاك. قال له لا ده هتبقى في الفردوس معايا لما نطلع عند ربنا فوق. ولما جاءت الساعة الثانية عشرة ظهرا، هي هناك الساعة ستة في حتة تانية، حل الظلام على الأرض حتى كانت الساعة الثالثة بعد الظهر. خلي بالكم بقى، الظلام حل على الأرض. ايه الظلام اللي حل؟ حصل فيه كسوف كل للشمس. ده في الأناجيل التانية بيقول لك أرض اتشققت وطلع من الأموات الناس الصالحين زي زومب كده، وطلعوا في من الموتى والدنيا اتشققت والدم نزل وبقت حكاية وزلازل وبتاع، ولم يثبت في التاريخ ان حصل في هذا التوقيت شيء من هذا القبيل. نعم. حل الظلام على الأرض كلها حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. وفي الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم: ألوي ألوي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. هو إله ولا أبوه؟ ها يعني إلهي إلهي لماذا تركتني. طب ده بيتشكل ايه اذا كان ده مكتوب في النبوءات وانت جاي عشان تتصلب وتخلص الناس من الخطيئة، فبتعترض ليه؟ هو بيعترض لان مش هو عيسى عليه السلام، ولا حكاية الصلب ديت لها اي صلة بعيسى عليه السلام. وهو ده انت شفت دلوقتي ان اليهود برأوا المسيحي، برأوا اسمه بابا الفاتيكان، والنصارى برأوا اليهود من صلب المسيح. انت ليه تركتني؟ فقال بعض الواقفين لما سمعوا ذلك إنه ينادي على إيليا نبي من الأنبياء يعني، أو على الله. فقال بعض الواقفين هناك لما سمعوا ذلك: ها إنه ينادي إيليا. وإذا واحد قد ركض وغمس إسفنجة في الخل وقالوا حطوها في خمرة عشان يسقوه فالقوها مرة، ثبتها على قصبة وقدمها إليه ليشرب قائلا: دعوه لنرى هل يأتي إيليا لينزله. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، فانشق ستار الهيكل شطرين من أعلى إلى أسفل. احنا قلنا طبعا قبل كده ستار الهيكل ده اللي هو بيحطوه على قدس الأقداس، أوضة كده كانوا بيعينوا فيها التابوت بيسموها قدس الأقداس، بيعملوا هيكل علشان يفصلوا بين التابوت وبين بقية الشعب. طبعا كان قدس الأقداس دي التابوت كان راح ساعتها، وكانت الألواح ضاعت، التوراة مش موجودة اللي ربنا كتبها بيده. ولكن هم بيقول لك ان حصل بقى حاجة غريبة، الهيكل اتشق وقدس الأقداس حصل، على ان المصلوب هو ربنا تعالى الله عن قولهم، او ان هو عيسى عليه السلام يعني اللي بيقول عليه الرب يسوع. لكن الكلام ده كله لاحظوا هنا في الإنجيل اللي هو بنقرأه دلوقتي بتاع مرقس، ما بيستخدمش اصطلاح أبي ولا ابني ولا الرب يسوع، لا، اللي استخدم المصطلحات دي بكثرة يوحنا عشان يغرسها في نفوس الناس. فلما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ وأسلم الروح قال: حقا كان هذا الإنسان ابن الله. يعني الرجل اكتشف كده إن اللي هو قائد المئة، وقائد المئة يعني قائد الكتيبة اللي هي صلابته يعني. أقول لك يعني صرخ وندح على ربنا سبحانه وتعالى: إلهي إلهي لماذا قتلتني أو تركتني. كل واحد بيقول كلمة يعني من أصحاب الأناجيل: شبقتني قتلتني، أهو لماذا شبقتني ولماذا تركتني ولماذا قتلتني، على حسب اللي بيقولوه. فهو ساعتها قالك هذا فعلا هذا الإنسان هو ابن الله، هو قال ابن الله ولا رسول عند الله، ولا قال هذا حقا قائد المئة اللي هو بيضربه قال شهد له ان هو ابن الله؟ لا، لا شهد له ولا اتكلم ولا قال الابيض الاسود، لان هو اللي صلبه. وبعدين هو بيتصلب قال كلمتين طيبين، قال والله الراجل ده راجل صالح، ادي في الحكايه. ليه؟ لان بيستعين بربنا، انت ليه عملت فيا كده؟ واحد بيطلب من ربنا يقول يا رب انت ليه عملت فيا كده وانا مالي الذنب؟ لان هو ما هوش عيسى عليه السلام ولا عمل جنايه، ده جه كده في السكه خدوه. يهوذا راح يقبله وكان بالليل، ظن منه ان هو عيسى والناس مش عارفين عيسى، فراحوا مسكوا فيه. وصاحبه اللي كان معاه ماشي وراه، قاموا ماسكينه، قام طلع يجري وساب لهم الهدوم بتاعته فاتخلعت ومش عرياء، ده اللي قالوه. بقول هذا حقا ابن الله. ومن بعيد ها كانت نساء كثيرات يراقبن ما يجري، وبينهن مريم المجدلي. ومن بعيدا كانت نساء كثيرات يراقبن ما يجري، وبينهن مريم المجدلية، ومريم أم يعقوب الصغير، ويوسف، وسلومة، اللواتي كن يتبعنه ويخدمنه عندما كان في الجليل. أقول لك هم ده كانوا معاه وماشيين وراه، لأن عمل لهم معجزة في مسألة إيه؟ إحياء الواحد اسمه إلعازر، كان ميت وإيه؟ وقام من الموت بدعاء عيسى عليه السلام وأحياه الله عز وجل، واستخرج الموتى بإذنه، الكلام هنا مظبوط. فمش وراه يعني، بقوا من أتباعه زي صحابيات كده ماشيين وراه، مريم المجدلية، وجم من الجليل لغاية فلسطين، لغاية أورشليم. المسافة 100 كيلو مشي، 100 كيلو بين الجليل وبين أورشليم، مش وراه لغاية ما بيقولك حضروا القصة دي على إن عيسى اتصلب، وهم اللي كانوا حاضرين. طب التلاميذ كانوا فين؟ هربانين، هربانين خايفين، ولا ما كانوش موجودين؟ لأن المسألة كلها هي تأكد إن اللي مصلوب ما هوش عيسى عليه السلام. وغيرهن كثيرات كنا قد صعدنا معه إلى أورشليم. وإذ كان المساء قد حل، واليوم يوم الإعداد، أي ما قبل السبت اللي هو الجمعة، جاء يوسف الذي من الرامة. ده يوسف ده بقى حاجة تانية خالص، واحد ملوش علاقة بالموضوع، كان من بلد اسمها الرامة، عضو محترم في المجلس الأعلى اللي حكموا على عيسى، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. وفي الوقت تقول لك ده كان رجل صالح وما كانش موافق على صلب عيسى. يوسف الذي من الرامة، وهو عضو محترم في المجلس الأعلى، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله، فتجرأ ودخل إلى بيلاطس وطلب. بقولك وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. خلي بالك ملكوت الله اللي هو إيه، خليكوا هنا دلوقتي، هم كاتبين هنا في الإنجيل التوضيحي، قراءة توضيحية في الأناجيل، كاتبين أن ينتظر سيادة الله الروحية على العالم. طب وليه ما تقولش كانوا بيستنى الوحي اللي هينزل على عيسى عليه السلام، وعارف ان فيه نبي سيبعث، واليهود كانوا قاعدين بيستنوه؟ ممكن الكلام ده يبقى هو الاقرب والصواب، لكن هو شاف ان واحد بيتصلب وبيقول عليه عيسى، فقال لما نروح ايه نفكه من على الصليب ونعمل فيه خدمة. نعم. فدخل الى بيلاطس وطلب جثمان يسوع، فدهش بيلاطس من انه قد مات. هو انا مش عارف ان هو بيلاطس ده في الاناجيل الاخرى ان هو اللي طلع واصدر قرار بموته، ومش كده وبس، ان بيلاطس صلب ظلم، فبقول لك فدوش بيلاطس من انه قد مات واستدعى قائد المئة واستبصره. أنا يسوع، فدهش بيلاطس من أنه قد مات واستدعى قائد المئة واستفسره، هل مات منذ وقت طويل؟ لاحظوا يا أخوان، هل مات منذ وقت طويل؟ ده هو صادر القرار بموته، خدوه على الصليب الصبح الساعة 9، وعلى حسب كلامهم إن روحه طلعت الساعة 3 بعد الظهر أو الساعة 9 على الرواية الثانية في الأناجيل، لأن الساعة 9 بتساوي 3 الظهر هنا، يبقى 6 12 يبقى الفجر أو شروق الشمس يبقى الساعة 1. هنا نفس الكلام بيقول لك إيه؟ فبيسألوا هل مات منذ وقت طويل؟ يعني بقى له كام ساعة ميت؟ يبقى الكلام كده. مش هل مات منذ وقت طويل؟ يعني إن بقى له يومين ولا حاجة مصلوب؟ لا. ولما أعلمه قائد المئة بذلك وهب يوسف الجثمان، قال له خد روح فكه وحلو. ولما أعلمه قائد المئة بذلك وهب يوسف الجثمان. وإذ اشترى يوسف كتانا وأنزل الجثمان لفه بالكتان ودفنه في قبر كان قد نحت في الصخر، ثم دحرج حجرا على باب القبر. هنا بقى النقطة، ودفنه في قبر كان قد نحت من الصخر ثم دحرج حجرا ثم دحرج حجرا على باب القبر. القبر ده بقى بتاع مين؟ بتاع يوسف؟ لا، ده قبر منحوت لواحد تاني. دفنه في قبر مش بتاعه، ودحرج صخرة عشان تسد عليه القبر. فتجرأ ودخل، فخلاص كده لفه بالكتان ودفنه في قبر كان قد نحت في الصخر ثم دحرج حجرا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسف تنظران أين دفن. بقول لك هنا هما كانوا اتنين بس، مريم المجدلية ومريم أم يوسف. ده أم يوسف ولا أم يوسي؟ خلي بالكم، أم يوسي يبقى واحدة تانية غير أم يوسف. كانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين دفن. الإنجيل بحسب البشير مرقس، والفصل 16. دي آخر فصل. ولما انتهى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة طيوبا عطرية ليأتينا ويدهنه. وفي اليوم الأول من الأسبوع، اليوم الأول من الأسبوع بقى هيبدأ يوم الحد ولا يوم السبت؟ يوم السبت كان أجازة، يبقى اليوم الأول من الأسبوع اللي هو يوم الحد الصبح. أتينا القبر باكرا جدا، يعني قبل طلوع الشمس، والشمس طالعة مع طلوع الشمس. أهم اللي بيقولوا أهو، يبقى قعد قد إيه؟ مدفون مغرب الجمعة اللي هو ليلة السبت، وقعد السبت لغاية ما رحوله في مطلع شمس الحد. كل اللي قعدوه 36 ساعة، احسبها بقى بأي صور، يوم ونص، مش ثلاث أيام، مش ثلاث أيام. أتينا إلى القبر باكرا جدا، أتينا إلى القبر باكرا جدا مع طلوع الشمس، وكنا يقولن بعضهن لبعض من يدحرج لنا الحجر من على باب القبر. من يدحرج لنا الحجر من على باب القبر؟ خلي بالكم، لأن في الرواية التانية لقوا الحجر متدحرج. الله، في ايه بالضبط يا جماعة؟ انتوا متأكدين ان النسخ دي نسخ سليمة؟ يعني متأكدين الانجيل بتاع العهد الجديد ده اللي كتبوا ناس عقل حاطين مثل هذا الكلام؟ مين اللي بحرج لنا الحجر؟ والروايات التانية او الاناجيل التانية تقول لك ده الحجر وراحوا لقوا الحجر متدحرج. طيب بقول لك ايه، راحهم لقوا الحجر متدحرج. طب مين اللي دحرج الحجر؟ هل دحرجوا يسوع ولا دحرجوا صاحب القبر؟ الاثنين اللي جايين شافوه كده لما سألوهم الحجر اتدحرج. طب وهي كانت واحدة ولا اثنين ولا خمسة زي ما صوروه في الفيلم؟ والله الناس مساكين. لكنهن تطلعن فرأين أن الحجر قد دحرج مع أنه كان كبيرا جدا. وإذ دخلنا القبر رأينا في الجهة اليمنى شابا جالسا لابسا ثوبا أبيض، فتملكهن الخوف. هم لقوا الحجر متدحرج وفيه شاب جالس لابس ثوب أبيض، ها يكونش ملك؟ هم قالوا عليه ملك، قالوا لابس ثياب براق. طب ومين قال لكم ما جايز يكون ده صاحب القبر يا جماعة؟ أخبرك إزاي؟ فتملكهن الخوف فقال لهن لا تخفن أنتن تبحثن عن يسوع الناصري الذي صلب، إنه قام ليس هو هنا. فقال لهن هنا لكنه قام، يعني أقول لهم هو قام. واحد بيقول دخل وشاب ده هو قام من الأموات ومشي. قال لا، يعني هو كان ميت ولا مش ميت؟ يقول لك ده قام من الأموات. كل ده عشان يقول لك قام من الأموات، إنه قام. وهو مش موجود. طب ما جايز الراجل خرجه وقال لهم روحوا دوروا عليه بره. لا تخفنا أنتن تبحثنا عن يسوع الناصري الذي صلب، إنه قام ليس هو هنا، ها هو المكان الذي كان موضوعا فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه. لاحظ الكلام ده كله مش موجود في الأناجيل التانية، والأناجيل التانية هنسمعها ونشوف. واللي صوروه للناس مش كده خالص. الفيلم اللي احنا شفنا تفاصيله ان هم دخلوا ملقوش الجثة والحجر متدحرج، وبعدين مشهم راحوا قالوا للتلاميذ لما قابلهم رجلين بره مش جوه، هم يقولوا هنا شاب اللي قابله جوه، لا بره كده هم لقوا اتنين. مفيش حكاية زي التانية ولا تركب على التانية أبدا. ولبطرس إنه سيسبقكم إلى الجليل. وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه سيسبقكم إلى الجليل، يعني معنى كده عيسى لما قام من القبر على حسب كلامهم راح الجليل ولا رجع أورشليم؟ الإجابة عن هذا السؤال ما تقدرش توصل له بسهولة برضه من الأناجيل التانية. وبعدين يا اخوانا انا بقول لكم احنا بنقرا، يعني ده اللي احنا بنقوله ده احنا بنقراه قراءه مباشره. اقرا بين الاربع دول وقارن بينهم. اذا استطعت انك تقتنع وتوحد بين القصه بعضها البعض فقول كلام مظبوط. لكن ابدا، كلها عباره عن مريه شك ظن، مفيش يقين، وهو ده الوصف القراني بالضبط. طيب هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا هاربات من القبر وقد استولت عليهن الرعدة والدهشة الشديدة، ولم يقلن شيئا لأحد لأنهن كنا خائفات. طبعا هم قالوا ده كانوا خايفين على تملكن الخوف. وقلنا فقال لهن لا تخفن أنتن تبحثن عن يسوع الناصري الذي صلب، إنه قام ليس هو هنا، ها هو المكان الذي كان موضوعا فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه سيسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا هاربات من القبر وقد استولت عليهن الرعدة والدهشة الشديدة، ولم يقلن شيئا لأحد لأنهن كنا خائفات. لا راحوا لبطرس ولا راحوا للتلاميذ، كانوا خايفين ومرعوبين. وبعدما قام يسوع باكرا في اليوم الأول من الأسبوع، وبعدما قام يسوع باكرا في اليوم الأول من الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد طرد منها 7 شياطين. كان على عفريت وطلع 7 عفاريت وطلع على حسب كلامهم يعني. فذهبت وبشرت الذين كانوا معه وقد كانوا ينوحون ويبكون. هنقف لغاية كده ونكمل ان شاء الله في الحلقة القادمة ايه اللي حصل في الموضوع، وان شاء الله نلتقي معكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم رافعا.